لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب قول الرجل للشيء ليس بشيء، وهو ينوي أنه ليس بحق. قال: باب قول الرجل للشيء ليس بشيء، هو ينوي أنه ليس بحق. وهذه الترجمة تأتي بعد الترجمة السابقة. قال: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. قال: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. فهذه الترجمة يقول: باب قول الرجل لشيء ليس بشيء، هو ينوي أنه ليس بحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبرين معذبان بلا كبير وإنه لكبير. ثم ذكر رواية عن عروة رحمه الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. قال: باب قول الرجل للشيء ليس بشيء. يبقى مقصده أنه هذا ليس له قيمة، شيء ليس له قيمة، أو هذا ليس بحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبرين إنهما يعذبان ولا يعذبان في كبير، ألا أنه كبير، ألا أنه كبير. وكان المقصد من كده أنه كبير، لأن هذه كبيرة من كبائر، هيعذب بسببها الإنسان، لكن هي كأمور كأفعال يسير جدا أن الإنسان يجتنب هذه الأفعال. أن هذا رجل كان يمشي بالنميمة، والآخر كان لا يستنزه من بوله، كان لا يستنزه من بوله، يبقى لا يحترث كده عند البول. وده أمر يعني يستطيع الإنسان، يعني هذا أمر ميسور للإنسان أن يحترز عند البول حتى لا يرد عليه رشاش البول، لا على بدني ولا على جسدي. الإنسان مطلوب بطهارة البدن وطهارة الجسد وطهارة البقعة أيضا التي يصلي عليها. فدايما تجد أن المؤمن حريص على أن ينقي نفسه وينقي البدن والثوب، لكن لما لا يحترز ويستهين بهذا الأمر فيقول ده هيعاقب بهذا الأمر، وبالتالي ده كبير من كبائر. والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، يبقى يقوم بنقل الكلام على سبيل الإفساد، فهو النولة كبير فعلا، أن دي كبيرة من كبائر ويعذب بسببها، لكن هي ليست بكبيرة يعني على أساس، أو ليست بكبير على أساس أنه يستطيع الإنسان أن يحترز منها. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: للقبرين يعذبان بلا كبير وإنه لكبير. لأنه هيبقى هيعذب بصاحب هذه الفعلة بفعلته في قبره، سواء كان بيمشي بالنميمة، والمسألة محتاجة أن يمسك اللسان، أملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. لكن ده يقوم بنقل الكلام على سبيل الإفساد، هيعاقب في قبر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر كان لا يستنزه من بوله، وكان يستطيع أن يحترز عند البول حتى لا يرد عليه رذاذ البول. قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. يبقى ساعات كده البعض بيفزع ويخاف من الكاهن، يخاف من الكاهن، وكأنه أيضا يعني في معتقده أن الكاهن ده بيعلم الغيب. لا يعلم الغيب إلا الرب سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك بيفزع ويخشى ويخاف من ذلك الكاهن. هم ليسوا بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا. ده يعني كلامهم ده ساعات فعلا بيتفق أن يقع هذا الكلام، بيتفق بأمر من الأمور قالوا سيحدث كذا مثلا، حدث ذلك الأمر، ده فتن يعني، دي فتن. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هل هم يعلمون الغيب؟ لا يعلمون الغيب، إنما الغيب لله. ولكن إيه القصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يقطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. يبقى بيقطف الكلمة دي وبالتالي على ذلك بيلقيها في أذن ذلك الكاهن فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. لكن باقي الكلام كله كذب وخداع ومكر، لكن ده كلمة يقول هذه كلمة فعلا من الحق، لكن بيخلط معاها كلام كثير جدا كله كذب وافتراءات. وبالتالي على ذلك يبقى حيفتن الإنسان ويخدع من خلال هذه الكلمة. طب الكلمة دي من الحق جابها ازاي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه اللي هو الكاهن ده قر الدجاجة، يلقيها كده في أذني فيخلطون مع فيها أكثر من 100 كذبة. يبقى قول الرجل شيء ليس بشيء وينوي أنه ليس بحق، ليس بشيء يعني على ذلك ليس بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان. قال باب رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء وقول تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقال أيوب عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر عني الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. أيضا في رواية عن كريب رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة، أي بيت خالة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عندها يبقى في نوبتها. فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رفع البصر إلى السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء إلا في الصلاة، فقد نهى أن يرفع المرء رأسه إلى السماء وهو في الصلاة ويرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك الوعيد مخافة أن يخطف بصر الإنسان، مخافة أن يخطف بصر الإنسان. يبقى نهانا أن نرفع الأبصار في حال الصلاة إلى السماء، لكن في غير ذلك التفكر كيف تتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى. يبقى أفلا ينظرون إلى السماء إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. يبقى أنت بننظر كده كيف أن الله تعالى رفع السماوات بلا عمد وكيف أن الله تعالى زين السماء بهذه الكواكب. يبقى دي آيات دل على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى وعلى كبريائه وعظمته. يبقى مطلوب كده دي عبادة التفكر، يعني عبادة التفكر كيف نتفكر؟ يبقى دي عبادة التفكر، يبقى تتفكر من خلال هذه الآيات المشهودة التي دلنا عليها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال أيوب رحمه الله عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر عني الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء. يبقى فيه صوت كده من السماء فرفع بصره إلى مصدر ذلك الصوت لكي يرى. قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، بين السماء والأرض. برفع البصر إلى السماء، وأن الآن دي صورة التفكر في آلاء الرب سبحانه وتعالى. أفلا انظروا إبي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يبقى أنا مطالب كده سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم، يبقى المطلوب كده ان احنا ننظر الى ايات الرب سبحانه وتعالى هذا في هذا الكون المشهود، كلها دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى تفرده جل في علاه. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت ميمونة، في بيت خالة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. واختار هذا اليوم لما كان في نوبتها، قلنا لماذا؟ حتى يرقب عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل، كيف كان يصلي بالليل، وده من فقه ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى دي كانت فرصة، هذه خالته ميمونة رضي الله عنها وبالتالي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك من السهل الميسور يبقى أن يكون عندها لينظر ويرقب عن قرب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، خاصة هو أراد أن ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم عندها أي في نوبتها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا قام من نومه لقيام الليل كان يقرأ بهذه الآيات، فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يبقى دي آيات بس الميل للعقلاء، يبقى عبادة التفكر، يا ترى مين اللي حيأديها؟ العقلاء يعلمون كيف يقلبون البصر في آيات الكون المشهودة، خاصة إلى السماء رفعت بغير عمد، والله تعالى زينها بهذه الكواكب، يبقى كيف يقلب الإنسان البصر دايما في آيات الله سبحانه وتعالى المشهودة. ألم نجع الأرض مهادا والجبال أوتادا، يبقى دي كلها من أجل النظر. يبقى أفلا انظر إلى الإبل كيف خلقت، انظر إلى خلق ربك سبحانه وتعالى، وإلى السماء كيف رفعت، يبقى انظر كده إلى السماء كيف رفعها ربنا سبحانه وتعالى بغير عمد. لذلك عبادة التفكر نتيجة هذه العبادة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دي عبادة العقلاء والأتقياء الأولياء الأنبياء الرسل، وبالتالي ترى إيه نتاجها؟ كما قال لنا ربنا سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه النتائج اهو، نزهون الرب سبحانه وتعالى عن العيب والآفة والنقص، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق والعليم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى لما تقلب البصر كده في خلق رب سبحانه وتعالى، خاصا في رفع البصر للسماء للتفكر، يبقى ليه طلب نرفع البصر للسماء؟ لكي نتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات في آيات الكون المشهودة. قال: رفع البصر إلى السماء. قال: باب من نكت العود في الماء والطين. والباب التالي باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. يبقى قال: من نكت العود في الماء والطين، هل يا ترى بينكت كده عبثا، أو ده لماذا كان ينكت؟ هل ده لعبا ولهوا عبثا؟ قال: باب من نكت العود في الماء والطين. قال في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي هذه النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحه له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر قال: افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس، فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان فتحت له وبشرته بالجنة، فأخبرته بالذي قال، قال: الله المستعان. أيضا الترجمة التالية: باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. ذكر في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجعل ينكت الأرض بعود، فقال: ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعدي من الجنة والنار. فقالوا: ألا أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. وقرأ الآية: من نكت العود في الماء والطين. بدا لعمق التفكير، ولكن ليس عبثا ولا لهوا ولا لعبا. يبقى ينكت في، يبقى الإنسان لما كده بيأخذه التفكير أو عمق التفكير ممكن كده بيلو بشيء، يبقى بيلو كده بشيء في يده أو بين يديه، لكن هو في الحقيقة ده لعمق التفكير، ليس لعبا ولا لهوا ولا عبثا. لكن دايما الإنسان المسلم مدرك لما يتكلم به، ومدرك لما يفعل، مدرك لما يتكلم ومدرك لما يفعل. زي ما نتكلم كده عن الصمت، إنسان بيبقى صامت، فلان ده صامت ساكت، لا غير الصامت والساكت الذي يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، يبقى صمت المتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، غير أنه هو صامت للصمت، يبقى صامت للصمت. يبقى لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله ولا يخف فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت أو ليصمت، يبقى امساك اللسان عن الكلام، يبقى إن تكلم يتكلم بخير. طب لو صمت كده، يبقى الصمت ده يبقى صمت المتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. ما فيش كده جزئية من الوقت ضائعة عند المؤمن، فيش جزئية من الوقت ضائعة، هو عارف ده رأس ماله، وبالتالي يستثمر هذه اللحظات. يبقى بين ذكر وبين سكوت، يبقى كلامه ذكر الله سبحانه وتعالى، وسكوته تفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. دي عبادة، يعني هذه عبادة التفكر، مش محتاجة ان احنا يعني نتعلم. كيف نتعلم هذا الأمر؟ انظر كده إلى ما ذكر الله عز وجل في كتابه من آيات الكون المشهود. والله تعالى يعلمنا كيف نقلب البصر، كيف نقلب البصر. لما قلب البصر قلبه ازاي؟ يبقى كما بينا: نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ما دي كلها آيات، كل دي آيات احنا بنقراها كده، بنقرا الآيات ورا بعضها يعني، وبالتالي خلاص انتهينا من القراءة، انتهينا من القراءة. لكن ده كل بند يحتاج أن أقف معه وقفة، وبالتالي عشان أنا أتفكر في نعم الله. انظر لو سلبت منك النعمة، يعني انظر إلى لو سلبت منك النعمة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم أن إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. يبقى دي آيات، انظر بقى لو سلبت منك النعمة. نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا كثيرة جدا، لكن الإنسان دايما نظره يبقى أي نعمة متجددة، مع أن دي كلها نعم متجددة، بس إلف الإنسان للنعم بيغفل عن رؤيتها، لكنها في الحقيقة نعم متجددة. كل يوم كده أجد أنني ما زلت بصيرا، يبقى دي نعم رب سبحانه وتعالى. ممكن يسلب منك البصر، ممكن يسلب مني البصر، ولكن حتى الآن لم يسلب، الحمد لله ما زالت بنا هذه النعمة. يبقى ما زالت بنا هذه النعمة، الحمد لله بنسمع، الحمد لله بنتكلم، بل الحمد لله. لكن أنا اعتدت كده أن أنا في كل يوم أتكلم، اعتدت كده أن السمع ده مستقر عندي، اعتدت كده أن أنا أنظر إلى الأشياء وأميز بين هذه الأشياء. لكن لو فكرت كده لو سلبت منك هذه النعمة، يا ترى يكون الحال إزاي؟ عشان أنت تستشعر بالنعمة. يبقى لما أفكر كده ماذا لو سلبت منا هذه النعمة، عشان أنا أفكر ما أغفلش عنها، وأعلم أن نعم رب سبحانه وتعالى متجددة، يعني متجددة. هل أنا الآن بصير؟ يبقى حتما وحتما كده أننا لابد أن نبصر في كل يوم. الله تعالى ينزع عنا ذلك الأمر، يبقى على ذلك لا ترى لا أسمع لا أتكلم، لكن ما زالت هذه النعمة قائمة بالإنسان. يبقى هذه النعمة ما زالت قائمة، ما زالت قائمة. من قلنا قبل ذلك لما بنيجي نصلي الفجر نعم متجددة، يعني نعم متجددة، ممكن يغفل الإنسان، ممكن يغفل الإنسان عن الصلاة، وبالتالي على ذلك دي نعمة من نعم رب. كل يوم لما أستيقظ كده للفجر والله تعالى يمد الإنسان بالعون والمدد والتوفيق، يتوضأ ويذكر ربه سبحانه وتعالى، يأتي إلى المسجد، وبالتالي الله تعالى ييسر لك هذا السبيل، الطريق كده إلى المسجد ميسر، يعني ميسر. ممكن الواحد يستبعد الطريق، يعني ده طريق بعيد، وبالتالي على ذلك، لكن ده طريق ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوبنا حب هذا الطريق الموصل إلى المكان، أو يسر هذا الطريق الموصل إلى ذلك المكان. يعني لما أفكر كده ده مسافة بعيدة بين بيتي وبين المسجد، ولكن ما الذي يصل لك هذا الطريق؟ ما الذي وفق إلى ذلك؟ ما الذي مدك بالقوة وهذا المدد؟ ربنا سبحانه وتعالى. اعرف هذه النعمة، نعم نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا كثيرة، لكن الإنسان بيغفل دايما كده، يعني دي نعم خلاص استقرت، فأنا أنظر إلى النعم إيه؟ طب دي نعم متجددة، نعم متجددة، يعني ما زالت كده أقدامك تحملك إلى المسجد، هذه نعم، النعم رب سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يعجز، يعجز، ممكن يحدث كسر كده في قدمي فلا يقوى على السير إلى المكان، لكن ما زالت أقدامك تحملك إلى ذلك، ما زالت أعضاء الإنسان طيعة للإنسان، يعني دي طيعة تحملك للطاعات، يعني أقدامي دي ما زالت طائعة، طائعة لي تحملني إلى المسجد، إلى أماكن الخيرات، أماكن القربات، أماكن الطاعات، فهذا من فضل ربك سبحانه وتعالى، هذا من فضل ربي. أصابع الإنسان، أنام الإنسان ما زالت كده طيعة، أقلب بها الصفحات، يعني أقلب بها الصفحات، طيعة للإنسان، فعلى ذلك أقلب بها. بس احنا اعتدنا بقى نقلب الصفحات وهكذا، اعتدنا ان احنا بنقرأ في المصحف، اعتدنا ان احنا نقرأ في السنة، فخلاص بيبقى كأنها شيء، يعني عادة كأنها مستقرة. لكن انظر، دي ده نعم متجددة، هذه نعم متجددة، لسه أصابع الإنسان كده يعني بتقوى على تقليب الصفحات، ممكن يحدث شلل في الأصابع فلا يقوى على تقليب الصفحة، لا يقوى على تقليبها، ولكن هي ما زالت بك القوة والقدرة على تقريبها. من أين أتيت بهذه القوة؟ من أين ذلك المدد والعون؟ من ربك سبحانه وتعالى. عشان كده نكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما كان بيمكث بهذا العود في الأرض ليس من باب العبث ولا اللعب ولا اللهو، ولكن ده عمق التفكير، يبقى عمق التفكير. قال وفي هذه النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، استأذن كده على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى افتح له وأبشره بالجنة. يبقى ده كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأكون خادم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وبالتالي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما استأذن رجل قال افتح له وبشره بالجنة، فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر، استأذن رجل آخر الثالث ده، وكان متكئا فجلس، فقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيب أو تكون، فذهبت فإذا عثمان رضي الله عنه، فتحت له وبشرته بالجنة، فأخبرته بالذي قال، قال الله المستعان، استعين بربي سبحانه وتعالى، إياك نعبد إياك نستعين. قال باب الرجل يمكث الشيء بيده في الأرض، ذكر هذه الرواية عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجعل ينكث الأرض بعود، فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. يبقى كان لسه ما بنوش اللحد لهذا الرجل، فمكث، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة رضي الله عنه حوله، وكان بينكث بعود في يده في الأرض، ثم يعني تكلم مع الصحابة رضي الله عنه وقال لهم ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار، فقالوا أفلا نتكل؟ خلاص أهل الجنة يعني مكتوب أسمائهم في اللوح المحفوظ، وأهل النار مكتوب أسمائهم في اللوح المحفوظ، والكتابة في اللوح المحفوظ تمت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ده قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الكتابة دي في اللوح المحفوظ، وطبعا كتاب اللوح المحفوظ هي من علم ربك سبحانه وتعالى، وعلم الله عز وجل أزلي، الله تعالى يعلم من منا من أهل الجنة إن من أهل النار قبل أن يخلق الخليقة، يعني قبل أن يخلق الخليقة، ومقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة، يبقى معلوم من منا من أهل الجنة من منا من أهل النار، كل ذلك مقدر ومعلوم ومكتوب في اللوح المحفوظ. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منكم من أحد إلا قد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا: أفلا نتكل؟ خلاص نتكل على الكتابة الأولى. قال: لا، اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى مقدمة ونتيجة، مقدمة ونتيجة. يبقى عايز تحصل على هذه النتيجة، يبقى لابد أن تعتمد المقدمة التي توصل الإنسان إلى هذه النتيجة. لذلك قال: اعملوا فكل ميسر. إن كان من أهل الجنة حيصل لعمل أهل الجنة، وإن كان من أهل النار حيصل لعمل أهل النار. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ربكم ليس بظلام للعبيد. الله عز وجل هدانا السبيل وأرانا طريق الحق وطريق الضلال، والله تعالى ميز لنا بين الحلال والحرام والحق والباطل، وأمرنا أن نعتمد هذا الحق وأن نبتعد عن الباطل. فعلى ذلك الأمر الآن مطروح أمام الإنسان: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى إما زي الإنسان كده، في إنسان جاحد لنعم رب سبحانه وتعالى، وفي إنسان شاكر لنعم رب سبحانه وتعالى. فدي نعمة، هذه نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. يا ترى ماذا تصنع؟ إما إن هو يشكر رب سبحانه وتعالى يستزيد من طاعته لمقابل هذه النعمة، وإما إنسان حيجحد نعم الرب سبحانه وتعالى. فيبقى على ذلك المطلوب إنك أنت تعتمد ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى، وتبتعد عما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يبقى ميسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال الله تعالى: فسنيسره لليسرى. يبقى النتيجة يصل إليها إزاي؟ يبقى يصل إليها لو اعتمد المقدمة. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله تعالى كما قال: فاذكروني أذكركم. يبقى لو أنت عايز أن تذكر عند ربك سبحانه وتعالى تذكره، يبقى دي المقابل. إن تنصروا الله ينصركم. يبقى احنا عايزين نستجلب النصر من الله سبحانه وتعالى، كيف نستجلبه؟ أن تنصر دين الله عز وجل. ولذلك تريد من ربك سبحانه أن يرحمك. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى ازاي أنا أستجلب الرحمة، وإزاي أستجلب النصر، إزاي أستجلب هذه الخيرات؟ يبقى في مقدمات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى احنا عايزين نوصل لكده للتمكين. الطريق إزاي؟ يبقى ليه طريق؟ هو ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ذلك وبين، وهذا وعد ربي سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين امنوا منكم عن الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. يبقى استخلاف ازاي والتمكين يكون ازاي؟ ازاي احنا نستجلب الامن ويدفع عنا ذلك الخوف؟ يبقى كل ده بعباده العبد ربي سبحانه وتعالى. الله تعالى بين لنا ذلك الامر. يبقى دايما كده مقدمات ونتائج. عايز توصل للنتيجه، يبقى ادي ايه؟ ادي المقدمه. لذلك يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. في النهاية كده: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيه خالدون. عايز توصل لنا يبقى أن تكون من ورثة جنة النعيم، يبقى أنت تعتمد ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. الطريق لا إزاي؟ الطريق: ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها. يبقى انت عايز الاخره، توصل للاخره، عايز توصل للجنه، يبقى لابد ان تعتمد الطريق الموصل الى الجنه. الطريق ميسور اهو، واضح وبين، يعني ما فيهوش ابهام، يعني ليس هناك ابهام في ذلك الطريق. لكن يبقى لك انك انت ايه؟ اعتمد. فعلا احنا كلنا نطلب الجنه، لكن هي ما زالت في حيز الامنيه. يعني على ذلك: هل تريد ان تكون من اهل الجنه؟ نعم. هل يا ترى تريد ان تنجى من النار؟ نعم. هل تريد أن تلقى في النار؟ لا. هل تريد أن تحرم من الجنة؟ لا. كل ده إجابة واحدة كلنا هنتفق عليها، لكن هي ما زالت في حيز الأمنية. يبقى إيه؟ اعملوا. قال عملوا فكل ميسر. يبقى العمل، يبقى أنا رأيت الطريق، لم يبق لك أنك أنت إيه تقطع بقى ذلك الطريق. يبقى من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فلك كان سعيهم مشكورا. يبقى هنوصل طريق للجنة إزاي؟ الطريق كده معلوم واضح بين، وربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن إحسانه وإنعامه بخلقه أنه قد بين لنا ذلك وأنزل لنا الكتاب الذي من خلاله كن دليل الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة يا رب سبحانه وتعالى، وبين لنا الطريق، طريق للجنة طريق موصوف، وإيه المطلوب مني؟ كل ده واضح وبين، لم يبقى إلا أنك أنت تعتمد ذلك الأمر في واقع حياتك اعتماد حقيقي يعني. فدي أمنية لسه ما زالت في حيز الأمنية، نتمنى الجنة، نتمنى ألا نكون وقودا للنيران. يبقى ده أمر طيب كويس، لكن هي ما زالت في حيز الأمنية، اعمل بقى. نقول يعني مش واضحة المسألة؟ ده الطريق للجنة هو. يبقى للجنة يصل الجنة ازاي؟ ايه اعمالهم؟ ماذا صنعوا وماذا كانوا يفعلون حتى وصلوا الى ذلك المقام؟ واحنا قبل ذلك بينا ان عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما لما كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل رجل وتقطر لحيته من الماء وتأبط عليه تحت ابطه الايسر، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من اهل الجنه. فدخل رجل لا يعرفونه، وفي اليوم الثاني نفس الامر ونفس الرجل، واليوم الثالث قال نفس المقوله نفس الرجل. وبالتالي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لان ده كان بغية الصحابه رضي الله عنهم، فلذلك ذهب لينظر عن قرب يا ترى ماذا يصنع ذلك الرجل حتى يكون مستحقا للجنه. ليه الكلام ده؟ هو عشان يعمل بعمل ذلك الرجل، هو فعلا بيبغي الجنه، ولذلك حتى ينظر الى فعله عن قرب، لانه بيبغي الجنه. فاذا كان ده من اهل الجنه، طب ماذا كان يصنع؟ ايه افعاله عشان افعل كما يفعل؟ يبقى ده على الحقيقه كده، يبقى ده طلب مطلب حقيقي وسعوا الى تحقيقه واعتمدوا ما بين لهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه او ما ارشدهم اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لما قالوا أفلا نتكل؟ قال لا، أعملوا فكل ميسر. قالوا إذا نجتهد، الأمر محتاج بقى إيه؟ إلى اجتهاد. إذا نجتهد، الصحابة الأمر كان واضح جدا والمسألة واضحة جدا وعندهم صدق يعني في ذلك المطلب، لذلك سعوا إلى مرضات ربهم سبحانه وتعالى حتى قال الله تعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال باب التكبير والتسميع عند التعجب. ذكر في رواية عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلينا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساء؟ قال لا، قلت الله أكبر. ثم ذكر رواية عن علي بن الحسين رضي الله عنه أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره ومعتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان. قال فتحدثت عنده ساعة من العشاء، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي رضي الله عنها قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ما قال، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. فما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي صفية بنت حيي، قال سبحان الله رسول الله وكبر عليهما ما قال. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. فقال التكبير والتسميع عند التعجب. تكبير والتسميع عند التعجب. يبقى الرواية الأولى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلينا رب كاسين في الدنيا عليهم في الآخرة. يبقى استيقظ فقال سبحان الله ماذا أنزل. يبقى بتقال إيه عند التعجب. عند التعجب أو أمر جلل. يبقى قال سبحان الله فيا ترى إيه المقصد من كده. يبقى ليه التعجب أمر جلل. ولذلك قال ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجر. يعني بيعلمنا كذلك لحال الفتن ماذا نصنع. يعني حال الفتن إشارة كده ماذا نصنع حال الفتن لما تزداد الفتن كده والابتلاءات ماذا نصنع. ماذا نصنع؟ قال من يوقظ صواحب الحجر حتى يصلينا. حتى يصلين ما احنا القرآن قال لنا واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولذلك في صلاة الكسوف كما مرت علينا ولأن كسوف الشمس أو القمر آية من آيات الله سبحانه وتعالى. طب نقابل الآية دي إزاي؟ قال فافزعوا إلى الله بالصلاة. فافزعوا إلى الله بالصلاة على طول تدخل في طاعة وخاصة مسألة الصلاة لأن الله تعالى أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة. يبقى هذه خلق الصبر هو وكذلك أيضا نتمم ذلك عن طريق الصلاة مثول الإنسان بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. فلذلك قال من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلينا. يبقى برضك هنا يعني في حال الفتن الرجل يعين المرأة يعين الزوجة كده على طاعة ربها سبحانه وتعالى نبهها إلى الأوقات أيضا اللي هي الهمة. يعني نبهها إلى الأوقات هم ماذا تصنع فيها. هذا تصنع. ولذلك احنا مر علينا كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ثم يوقظ عائشة لتصلي الوتر. صلي الوتر ممكن أن تصلي الوتر كده يعني قبل ما تقوم يعني قبل ما تنام ولكن لا كان أفضل وقت لصلاة الوتر هو آخر الليل. فعلى ذلك كانت تنام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ عائشة رضي الله عنها لتصلي الوتر في هذا الوقت الفاضل. يعني بيعين الزوجة إعانة الزوج لزوجته مع أن هي ما قامتش الليل لم تقوم الليل ولكن ده ما يمنعش أن تعين المرأة أن تصلي الوتر في أفضل الأوقات. أفضل الأوقات يبقى بنطلب إحنا أفضل الأوقات. وبالتالي لو الإنسان خاش على نفسه أن إذا نام قام على الصبح يبقى صلى قبل النوم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليل بثلاث خصال من أن أوتر قبل أن أنام. لكن لو هو هناك من يوقظ هذا الإنسان يعني لصلاة الوتر في آخر الليل يبقى على ذلك يصلي الوتر في آخر الليل ده أفضل. يبقى أصاب أفضل الأوقات في أداء صلاة الوتر. هنا كذلك أيضا صحة الفتن الابتلاءات يعني بما يوصي الرجل امرأته توصيها بإيه. يبقى بالصلاة وتعين المرأة على ذلك. ولذلك ترحم النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قال الليل فصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم أيقظ امرأته فإن أبت عليه نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة أيضا قامت من الليل فصلت ما شاء الله لها أن تصلي ثم أيقظت زوجها فإن أبى عليها نضحت في وجهها الماء. التعاون يبقى تعاونوا على البر والتقوى. احنا دايما تعاونوا على البر والتقوى ده كأننا بنطبقه خارج المنزل. يبقى تعاونوا على البر والتقوى قاعدة نطبقها فين يبقى خارج المسجد. ان نقول لا على ذلك او خارج البيت قل لا داخل البيت تعاون المرأة على طاعة ربها والمرأة تعين الزوجة ايضا على طاعة ربه سبحانه وتعالى. المرأة تعينه على امري الدنيا والآخرة اربع من السعادة من المرأة الصالحة التي تعين رجلها على أمري الدنيا والآخرة. على أمري الدنيا والآخرة يبقى أربعة من السعادة من المرأة الصالحة التي تعين رجلها على أمري الدنيا والآخرة. فلذلك يبقى الزوج كده مطالب أن يعين المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى ويحث المرأة على ذلك برفق ولين، يعني برفق ولين، ويبقى فيها شفقة ورحمة. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. زي ما أنا بسعى كده عايز يعني ننقذ بدني من النيران، أبقى برضك حريص جدا أن أنقذ بدن امرأتي من النيران. ويبقى الشفقة الرفق الرحمة اللين بتراها من خلال سلوكياتك معها، خلال سلوكياتك مع امرأتك. لذلك لو نشزت المرأة ماذا نصنع؟ أول حاجة الوعظ والتذكير، والحاجة الوعظ والتذكير يكون برفق وبلين، يبقى الكلام كده بيظهر فيه الشفقة والرحمة والخوف عليها. فلذلك انظر بما فكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكر في ايه؟ قال: من يوقظ صواحب الحجر، يعني يريد به ازواجه، حتى يصلين رب كثير في الدنيا عليهم في الاخره، كثير في الدنيا لكن هي عاريه في الاخره. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله اكبر. اول ما سمع كده قال: الله أكبر. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.